لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. في هذه الآيات شروع في بيان قصة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، بعد أن ذكر الله جل وعلا موسى عليه السلام في سورة مريم وأثنى عليه، ذكر قصته في هذه السورة سورة طه بالتفصيل، فقال جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى. هل هنا حرف استفهام؟ والله جل وعلا لا يستفهم من أحد من خلقه، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ولكن إلقاء الخبر على سبيل الاستفهام للتشويق ولفت النظر والانتباه، فأنت تقول لمن أردت أن تخبره بخبر: هل علمت بكذا وكذا؟ أنت تدري بأنه لا يعلم، ولكن تلقي إليه أول الأمر الاستفهام لينتبه لما بعد. وهل أتاك حديث موسى؟ هل جاءك خبر موسى عليه السلام في مبدأ الوحي عليه؟ وكيف كلمه الله جل وعلا؟ وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لما أصابه من التعب في تبليغ الرسالة وأذى الكفار له عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وحث له على الصبر فيما يناله من الكفار، كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وموسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، فأفضل الرسل هم أولو العزم، وهم خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقصص الأنبياء فيها عبرة للمعتبر وتأكيد على العباد بالصبر والاحتساب، وخاصة الدعاة، من يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة يصبر ويحتسب ما يصيبه، فإن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أوذوا في ذلك فصبروا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكلما كان المرء في دينه صلابة شدد له في البلاء لينال المرتبة العليا لصبره واحتسابه. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا؟ موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وتعرف على شعيب عليه السلام وتزوج إحدى ابنتيه على أن يخدمه في رعي الغنم وما يحتاج إليه 8 أو 10 سنوات مهرا لابنته، فلما وفى المدة التي بينه وبين شعيب استأذنه في أن يذهب إلى مصر من بلاد مدين ليذهب لأمه وأخيه هارون هناك. وكان عليه الصلاة والسلام سالكا طريقا غير مسلوك خوفا من ملوك الشام، فابتعد عن الطريق المعروف لئلا يقبض عليه، متوجها من مدين إلى مصر. وفي أثناء الطريق في ليلة ظلماء باردة وهم في حالة ضياع ضاعوا عن الطريق، فكلما استحكمت الشدة جاء الفرج من الله جل وعلا. ويقال إن امرأته قد أخذها الطلق وكان يقدح بزنده عليه السلام فلا يخرج نارا، فرأى النار كما ذكر الله جل وعلا. إذ رأى نارا في هذه الحالة الشديدة العصيبة عليهم رأى نارا، قال لأهلهم كثوا لا تتبعوني، لأنه لا يدري ماذا يجد على هذه النار، ولم يأمرهم بالانطلاق خوفا عليهم من الضياع، فقال امكثوا إني آنست. الإيناس الإحساس، أحس أو أبصر نارا، وربما يكون رآها وحده ولم يراها من معه. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. هم في حاجة إلى أمور كثيرة، في حاجة إلى القبس، وفي حاجة القبس النور، وفي حاجة إلى الدفء، وفي حاجة إلى الدليل وهداية الطريق. فقال لعلي آتيكم منها بقبس، شعلة من النار في طرف العود أو الجذع، ليستنيرون بها وليستدفئوا بها، كما جاء في الآية الأخرى أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. والإصطلاء الاستدفاء بالنار، أو صلي ما معهم، أو أجد على النار هدى. وجاء بكلمة الترجي مترجيا ذلك وليس جازما، ليخبرهم بأنه يتوقع هذا الأمر وليس جازما فيه، خوفا أن لا يحصل له مقصوده فيكون أخلف وعده أهله. فقال لعلي آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى. ولعل هنا للترجي وتوقع حصول الشيء، يعني إن لم يحصل ما أتوقعه فلا تلومونني. أو أجد على النار هدى، وكأنه يقول نحن في حاجة إلى أمور كثيرة، ربما تحصل كلها أو يحصل بعضها، أو التنويع. وليس المقصود أنها لا تجتمع هذه، لا، بل قد تجتمع، لكن إن لم تجتمع فلعله يحصل بعضها. فهو في حاجة إلى القبس وفي حاجة إلى الدلالة، فيقول لعلي أحصل عليها، وكأنه يقول إن لم أحصل عليها كلها فلعلي أحصل على بعضها. وكان أهله معه عليه السلام، وأبقاهم في المكان ولم يذهب بهم معه لئلا يتعبوا في المسير معه، ولا يدري ماذا يجد حول النار، فأبقى أهله بعيدين كأنه حرصا على سلامتهم من ما يصيبهم من تعب أو أذى. يقول الله جل وعلا: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يقول الله جل وعلا: فلما أتاها جاء إلى النار التي رأى قرب منها، ورد أنه كلما قرب منها ابتعدت، فإذا توقف أو كاد أن يرجع قربت منه. وفي هذا تهيئة له، نودي يا موسى، نودي من تلك النور، من هذا النور الذي رآه نورا عظيما في شجرة خضراء. لا النور يؤثر في خضرة الشجرة، ولا الشجرة وخضرتها تؤثر في النور بقدرة الله جل وعلا. نودي يا موسى، ناداه الله جل وعلا باسمه، وفي هذا إيناس له. وإذهاب للخوف من قلبه، والمرء يحس من نفسه ذلك إذا كان في مكان قد يكون مخوفا أو في فلات من الأرض وناداه شخص باسمه استبشر وسر، بخلاف ما لو قيل له يا رجل أو يا شخص، فإذا نودي باسمه استأنس. نودي يا موسى إني أنا ربك، أول كلمة خاطبه الله جل وعلا فيها بالربوبية وتقديم الضمير إني والإتيان بإن المؤكدة للحصر والتأكيد، تأكيد هذا الموضوع. إني أنا ربك فاخلع عليك، اخلع عليك أمر له بخلع نعليه. لما؟ قيل لأنها كانت نجسة من جلد حمار، فأمر بخلعها. وقيل الأمر بخلع النعلين من أجل إظهار الذل والخضوع من موسى لربه جل وعلا. وقيل خلع النعلين تعظيم للمكان الذي يمشي فيه، ولذا قال العلماء يستحب لمن طاف حول الكعبة شرفها الله أن يطوف حافيا تعظيما للمكان وتذللا بين يدي الله جل وعلا. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إنك بهذا الوادي المقدس، مقدس مطهر معظم، والتقديس التطهير. طوى بدل أو عطف بيان من الوادي، هذا الوادي اسمه طوى، وطوى فيها قراءتان، مصروف وغير مصروف، طوى وطوى. فمن صرفه على أنه نكرة، ومن لم يصرفه على أنه علم على مؤنث الذي هو هذه الوادي تقول، للعلمية والتأنيث امتنع من الصرف. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فيها قراءتان، وأنا اخترتك بالإفراد، وإنا اخترناك. يقول ربه جل وعلا له: أنا اخترتك، اصطفيتك، وميزتك على قومك، فهو أفضل قومه عليه الصلاة والسلام. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع أمر له بالاستماع والإنصات والإصغاء لما يأتيه، لأنه سيأتيه شيء عظيم، كما تقول للشخص: اسمع مني ما أقول، يعني كلام مهم عندك، فاستمع لما يوحى. لما ما هذه يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، موصولة للذي يوحى، والعائد محذوف تقديره به، لما يوحى به. ويصح أن تكون مصدرية: استمع لما يوحى للوحي، لأن المصدرية هي التي تسبك هي وما بعدها بمصدر، والموصولة بمعنى الذي، وتحتاج إلى صلة، وصلتها يوحى. فاستمع لما يوحى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أمره جل وعلا بأمر عظيم بالتوحيد الذي هو اعتقاد القلب والعبادة بالجوارح، وأكد على ذكر أفضل أنواع العبادة بعد التوحيد وهي الصلاة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وحد نفسه جل وعلا، وهو المتفرد بالألوهية المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فأول ما خاطب الله جل وعلا موسى خاطبه بالتوحيد، والآيات السابقة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، قال جل وعلا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يعني أمر موسى بالتوحيد كما أمرت يا محمد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله بحق إلا الله جل وعلا، إنني الأولى والثانية بالفتح الهمزة وكسرها قراءتان، الكسر على تفسير الندى بالقول، قيل له نودي يا موسى، قيل يا موسى إنني أنا الله، وهمزة إن تكسر عقب القول. يقول ابن مالك رحمه الله وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذلك وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، حكيت بالقول يعني سبقها القول. ضمن معنى نودي قيل له، وعلى الفتح بتقدير الباء حرف الجر بأني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وحد نفسه جل وعلا وهو المتفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى. وهذا أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف أن يعلم أن الله هو المتفرد بالألوهية وحده ويوحد الله، أول واجب على المكلف توحيد الله جل وعلا بالألوهية والعبادة والربوبية. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا التوحيد، فاعبدني، اعبدني العبادة لله وحده. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة جزء من العبادة، وخصها لما؟ لأهميتها، وهي مشتملة على التوحيد والذكر والقراءة والتذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا. وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لأجل أن تذكرني فيها، أو أقم الصلاة إذا ذكرتني، أو أقم الصلاة لأجل أن أذكرك، لذكري إياك. فإذا ذكر العبد ربه في الصلاة ذكره الله جل وعلا، وكما قال عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ، في جماعة من الناس، ذكرته في ملأ خير منهم. والله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. وأقم الصلاة لذكري، ولم يقل جل وعلا: وأد الصلاة أو صل أو افعل الصلاة، قال أقم. الإقامة لها معنى، الإقامة تختلف عن الأداء. كثير من يؤدي الصلاة لكن قليل من يقيمها، فإقامتها الإتيان بها كاملة بالوضوء والطهارة وما يلزم لها من ستر العورة واستقبال القبلة والخضوع والتذلل بين يدي الله جل وعلا والإتيان بالواجبات والأركان وتكميلها بالمستحبات والسنن. أقم الصلاة إقامة، اجعلها على أحسن حال، قائمة لا اعوجاج فيها ولا نقص ولا خدش، والناس يتفاوتون في تأدية الصلاة، فمنهم من يؤدي صلاته وتصعد ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن الناس من يؤديها فترتفع فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق، يعني الذي لا قيمة له، ويرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد يكون الاثنان في صف واحد وبجنب بعض، هذا صلاته تصعد ولها نور، وهذا والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها، لما بينهما من الصفات الباطنة: الإقبال على الله جل وعلا والتذلل بين يديه واستشعار مناجاته. المرء إذا قام في صلاته فقد وقف بين يدي الله. وأقم الصلاة لذكري، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يعني إن الإنسان قد يغلبه النوم أو يعرض له النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، قد ينسى، ونسي آدم عليه السلام فنسيت ذريته. فقد ينسى المرء أو ينام، فإذا استيقظ أو ذكر فليبادر لأداء الصلاة التي فاتته، ولا ينتظر، قد يستيقظ المرء من النوم بعد خروج الوقت. بعض الجهال يقول فات الوقت ويؤخرها إلى الوقت الآتي من اليوم الثاني، وهذا جهل وخطأ، بل يبادر بالصلاة حال استيقاظه. وكذا من نسي حتى خرج الوقت يبادر حال ذكره لها. والنبي صلى الله عليه وسلم سار ذات ليلة وهو في الجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة، فما نزلوا إلا في آخر الليل، فأخذ صلى الله عليه وسلم بالاحتياط وقال من يحرسنا الليلة، يعني للإيقاظ لصلاة الفجر. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكنه نام لحكمة يريدها الله جل وعلا لإظهار التشريع. نام عليه الصلاة والسلام ونام الحارس الذي يحرس، ولم يستيقظ عليه الصلاة والسلام إلا بحر الشمس. لما طلعت الشمس وارتفعت استيقظ عليه الصلاة والسلام واستيقظ الصحابة، فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان، أنه قال إن فيه شيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وتقدم ثم نزل فتوضأ وأقام الصلاة وصلى عليه الصلاة والسلام بعدما ارتفعت الشمس صلاة الفجر. وقال للحارس ما شأنك؟ أنه قال ألم تلتزم بالحراسة؟ قال بلى يا رسول الله، لكن أخذني الذي أخذك، أخذني النوم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والصلاة شأنها عظيم، وهي آكد وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارق بين المسلم والكافر، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح في صلاته والعياذ بالله لم ينظر في سائر عمله، لم ينظر في الصيام ولا في الصدقة ولا في الحج إذا خسر صلاته والعياذ بالله، لأنها هي الأساس. فإذا خسر الصلاة خسر كل شيء والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما خسر أهله وماله بتضييع وقت من الأوقات. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ومن إقامة الصلاة إقامتها جماعة كما أمر الله جل وعلا، إقامتها جماعة، والله جل وعلا يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا بيان لكيفية صلاة الخوف. في حالة الخوف وفي حالة الضرب بالسلاح وفي حالة مقابلة العدو لم يعفي الله جل وعلا عباده من صلاة الجماعة، لأن بها ينصرون على أعدائهم. فإذا كانت لا تسقط في هذه الحال ففي غيرها من الأحوال من باب أولى. وإذا كانت لا تسقط عن الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه كثيرا، وبينه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، جاء يسترخص من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، فذكر أعذارا كثيرة: أعمى وليس معه قائد، وبينه وبين المسجد وادي، وهذا الوادي كثير السباع والهوام. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم لما أبدى هذه الأعذار، رخص له. ثم لما ولى فرح برخصة النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رده، فقال: أتسمع الندى؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة، ما دمت تسمع الندى لا أجد لك رخصة أن تصلي في بيتك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يعني ضلال ترك صلاة الجماعة. وهم عليه الصلاة والسلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار. الحديث الصحيح قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. أراد أن يتولى عليه الصلاة والسلام بنفسه تحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وما ذاك إلا لأهمية الصلاة وأكديتها وصلاة الجماعة للرجال. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد لمرضه يستفزع باثنين من جيرانه أو إخوانه أو أقاربه يعضدان له، كل واحد يمسك بعضد حتى يوقفانه في الصف لحرصهم رضي الله عنهم على صلاة الجماعة، لفقههم ولعلمهم بمكانتها عند الله جل وعلا لم يتخلفوا عنها مع العذر. المريض معذور لكنه لم يعذر نفسه، فيحضر لصلاة الجماعة مع المشقة والتعب رضي الله عنهم وأرضاهم. وقرنها جل وعلا بالتوحيد في هذه الآية، وخصها من بين العبادات وإن كانت داخلة في العبادة لكن للتنويه بفضلها وأهميتها: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قال جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. الساعة القيامة وحشر الناس إلى الله جل وعلا ليوفوا أعمالهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن الساعة، وعبر عنها بالساعة كما قال بعض العلماء لأنها تقع في زمن يسير من الزمن، ساعة بغتة، أكاد أخفيها. قال العلماء معنى أكاد أخفيها أكاد أخفيها عن نفسي، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جمع من التابعين رحمهم الله. يقولون في قراءة لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها: أكاد أخفيها من نفسي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أكاد أخفيها، يقول: لا أطلع عليها أحدا غيري. والله جل وعلا أخفى علم الساعة، فلم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي إحدى الخمس التي استأثر الله جل وعلا بعلمها بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالغيب مما استأثر الله جل وعلا به، فهو يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من المغيبات وليس على كل المغيبات. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال جل وعلا عن الساعة: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثقلت بمعنى خفيت، أكاد أخفيها. والله جل وعلا أخفى الساعة وأخفى الأجل لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأجل أن العبد لا يقع في المعصية، يخاف في كل لحظة أنها نهاية أجله. ولو علم العبد كم بقي من عمره لربما انهمك في المعاصي حتى ما يبقى في أجله إلا يوم واحد فيتوب ويحسن العمل فيتوب الله جل وعلا عليه، لأن الله يتوب على العبد ما لم يغرغر، ويتوب على العباد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فلو علم العبد بأجله لربما وقع في المعاصي، فأخفى الله جل وعلا ذلك لأنه في كل لحظة لا يدري هل يدرك ما بعدها أو لا يدرك، فيكون على حذر ويجتهد الموفق في طاعة الله ويحذر معصية الله جل وعلا. أكاد أخفيها. قال بعض العلماء: إن كلمة أخفيها من الكلمات التي تطلق على الأضداد، يعني تطلق على ما يظهر وعلى ما يخفى. أكاد أخفيها قال بمعنى أكاد أظهرها، يعني بعلاماتها، وليس الإحاطة بها أو العلم متى تكون، لا، أكاد أظهرها يعني بعلاماتها، تكاد تكون شبه معلومة. ومن علاماتها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فمن علاماتها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه العلامات الدنيا. وهناك علامات قبلها التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليهما الصلاة والسلام في قوله: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أهل البادية تجدهم يتطاولون في البنيان داخل المدن والقرى، تكثر العمارة. أن تلد الأمة ربتها، تكثر الجواري والسراري، فيطأ السيد أمته فتنجب له بنتا أو ولدا، فتكون هذه البنت سيدة لأمها، تكون هذه البنت سيدة لأمها، يعني ربة لها. أن تلد الأمة ربتها، هذا تفسير من تفاسير الحديث. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، عرفنا القول الآخر أن بمعنى أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها حتى تكون معلومة بعلاماتها وأماراتها. لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى. لو لم يكن هناك قيامة ولا جنة ولا نار لكان عمل الناس في هذه الدنيا عبث ولا قيمة له ولا فائدة فيه. المحسن والمسيء سواء، كلهم يموت وينتهي الأمر، لكن لا، ليس الأمر كذلك، بل ستأتي الساعة لكل من أجل أن كل إنسان ينال ثمرة سعيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لتجزى كل نفس، كل من ألفاظ العموم، بما تسعى، بما تسعى، بالذي تسعى إليه أو فيه أو بسعيها، مثل ما السابقة هذه تصلح مصدرية وتصلح موصولة. لتجزى كل نفس بما تسعى، بما تعمل. وفي هذا بيان أن عمل الإنسان له، أحسن العمل لنفسه أساء العمل عليها، وهو لا يضير الله شيئا. أنت تعمل لنفسك، فلو أن العباد كلهم كانوا أتقيا ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وما انتفع جل وعلا بشيء. ولو أنهم كلهم عصوا الله وأعرضوا عن طاعته ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للصالحات، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. لا يصدنك، لا يصرفنك عنها، لا يصرفنك عن الاستعداد لهذا اليوم من لا يؤمن بالساعة، من لا يصدق بها. وأتى بالمؤكدات، نون التوكيد الثقيلة، لا يصدنك، انتبه لنفسك، أنقذ نفسك، جند نفسك لمحاربة الشيطان وأعوانه. فلا يصدنك عنها، ما دام أنها آتية لا محالة، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لا يصرفك عنها من لا يصدق بالساعة، وهم الكفار، من لا يؤمن بها. وهذا الذي لا يؤمن بالساعة لا شك أنه اتبع هواه، ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وإنما اتخذ إلهه هواه. من لا يؤمن بها واتبع هواه سار على حسب ما تملي عليه نفسه، فتردى تهلك. أنت إن اتبعته هذا هالك ويقودك إلى الهلاك. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، الذي لا يؤمن بها، لا يصدق بالساعة، واتبع هواه، قلد هواه ومشى على حسب ما تمليه عليه نفسه، ولم ينظر للحلال ولا للحرام، وإنما ما أحب بنفسه أتى، وما كرهه بنفسه ترك، كأنه اتخذ نفسه إلها له ومعبودا. فتردى فيصيبك الردى والهلاك، وتهلك في نار جهنم والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.